لو استعرضتم التاريخ الإسلامي من بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل رأيتم داعية جاهل؟ هل رأيتم مؤثرا في الناس باقية دعوته فيهم وهو جاهل؟ ما فيه، ما فيه. كل التاريخ يشهد وهو مدون مسطر بأن الدعاة هم العلماء. وأقصد من هذا الرد على من فرق بين العلم والدعوة، يقول العلماء والدعاة. نحن لا نعرف دعاة إلى الله حقيقة على بصيرة وعلى حق إلا أهل العلم. فالعلماء هم الدعاة، ومن حاول التفريق بين العلم والدعوة فنحن نعرف قصده وقد أصبح مكشوفا. والقصد هو الترفيع لأهل الجهل والأهواء، فسنموهم أو ركبوهم غارب الدعوة، وجعلوا العلماء في جانب. وقد كان قبل أن تشتهر هذه المقالة مقالة قبلها: هؤلاء علماء حيض ونفاس، حلال حرام بس، أما الدعوة فلها رجالها. من هم رجالها؟ الذين يضلون الناس ويفسدون أكثر مما يصلحون، أهل الجهل وأهل الأهواء. ما يمكن أن يمشي هذا ولا أن يقبل. فلما رأوا أن العبارة الأولى مكشوفة مفضوحة عدلوا إلى العبارة الثانية، وهي التي طبقت من عام 1411 يعني من حرب الكويت إلى يومنا هذا، وإن كانت بدأت تخفت في هذه الأيام ولله الحمد، وذلك لكثرة مواجهة أهل العلم الدعاة إلى الله الحقيقيين، لكثرة مواجهة هؤلاء لهذه العبارة، فانتقلوا إلى العبارة هذه التي هي إيش؟ العلماء والدعاة. ما يمكن، فحاولوا أن يضلوا بها وقد نجحوا في بعض الأحيان، ولكن ما بني على شفا جرف هار ينهار سريعا، وإن كانت مدته في حساب البشر طالت. الله جل وعلا يقول: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني الساعة، وهذا فيما أنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم، مع أن الساعة لم تأتي إلى الآن، ولكن لقرب مدتها ولتحقق مجيئها، قال جل وعلا: أتى أمر الله. أما لقرب مدتها فلقوله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعيه المسبحة والوسطى وفرق بينهما، فإذا فرق لا يرى فرق، وإذا ضمت ظهر فرق، ففرق بينهما إشارة أو كناية عن قرب المدة. وأما قوله أتى فلتحقق الأمر وتحقق وقوعه، قال أتى، وإن كان الزمان فيه مدة طويلة لكنه آت لا محالة. فهذه المقالة وإن طالت المدة إلا أنها انهارت ولله الحمد وسقطت. فالعلماء هم الدعاة، لأن الله يقول: لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من دعا إلى الله، هو أعلم الناس بالله جل وعلا، اختصه الله برسالته وأنزل عليه كلامه في كتابه العظيم، فبين هذا الدين غاية البيان، وعلم أمته الخير كله والشر كله، حتى تركهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وإذا كان كذلك، وقد قال عن نفسه: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، وقد قال عن نفسه: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما، أو وإنما بعثت معلما، دل ذلك على أن الداعي معلم، والمعلم لا بد أن يتأهل قبل أن يبدأ في التعليم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهله ربه جل وعلا بما اصطفاه له من رسالته، بما اصطفاه به من رسالته. واسمعوا، يقول ربنا جل وعلا: ووجدك ضالا فهدى. الضلال هنا هو عدم العلم، عدم العلم والمعرفة، بدليل قوله: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال له بعد ذلك: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. فعلمه الله جل وعلا، ثم أمره بالصدع بالدعوة إليه سبحانه وتعالى، ولم يزل يعلمه حتى أتم الله له الدين وأكمل عليه إنزال كتابه القويم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الكمال. وقال الذين كفروا: لولا أنزل عليه هذا القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فكان هذا الكتاب العظيم ينزل من عند الله تبارك وتعالى منجما مفرقا على حسب الوقائع والحاجات، ومع ذلك كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحكم وعن الشيء لا يعرفه، فينتظر حتى يأتي جبريل بالجواب فيجيب. فهل من داعية من هؤلاء الجهلة يسأل عن شيء فيقول: لا أعلم، حتى أسأل أهل العلم وأجيب؟ ما سمعنا هذا في يوم من الأيام عن هؤلاء بالذات. أنا لا أعمم، لكن أقول عن هؤلاء بالذات الذين يحاولون أن يفرقوا بين العلم والدعوة وبين العلماء والدعاة. ها هو عليه الصلاة والسلام استعرض التفسير، كم من آية وكم من سؤال، ومن ذلك سؤال قريش له عن أصحاب الكهف، فأنزل الله عليه. تأتي المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك، أنزل الله عليه. يسألونك عن الروح، يأتي القرآن فيجيب. وهكذا ينتظر عليه الصلاة والسلام حتى يأتي الوحي فيعلم ويتكلم. فمن هنا يجب على الداعية ألا يتكلم إلا بعلم، لأن الداعية هو عالم وموقع عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيسأل يوم القيامة. ومن هنا أيضا نقول جاء في السنة ما يؤيد ذلك كثير، لكن من أخصرها جاءه سائل فسأله: يا رسول الله، ما شر البقاع؟ فقال: لا أدري حتى أسأل جبريل. فجاء جبريل عليه السلام فسأله: يا جبريل، ما شر البقاع؟ قال: يا جبريل، ما شر البقاع؟ فقال جبريل عليه الصلاة والسلام: لا أدري حتى أسأل ربي. فراث جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تأخر، ثم نزل عليه بالوحي، ثم قال له: يا محمد، إنك سألتني ما شر البقاع، وقلت لك: لا أدري حتى أسأل ربي، وإني سألت ربي ما شر البقاع، فقال: الأسواق. الأسواق التي الآن يتبارى الناس فيها وفي عمارتها وفي كثرة الذهاب إليها، وما يكفي أنه يذهب هو فيقضي حاجته منها ويخرج، يذهب بالعائلة كلهم، بالصغير والكبير والمرأة والطفلة والطفل، ما يدع أحد. هذه شر البقاع، كيف يساق الناس إليها؟ فيها ترتكض الشياطين. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب هنا بالصراحة، تصريح في هذا الحديث: لا أدري حتى أسأل جبريل. فإذن الداعية إلى الله هو العالم، والعالم إذا سئل وهو لا يدري قال: لا أدري. ويقول أيضا: ينظر في المسألة، نراجع ما يستحي من ذلك. يحمله على هذا الخوف من الله من أن يقول عليه بلا علم فيصرح بملء فيه: لا أدري، ويصرح بأنه لا يعلم المسألة، يراجع. وأظن أن جميعكم أو أكثركم قد سمع سماحة شيخنا ووالدنا وأستاذنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله في نور على الدرب كم مرة يسأل ويقول: أعد أعد أعد، بعدين الجواب ينظر يراجع، ينظر يراجع. هذا حمله علمه ولم يراقب الناس، يقول يقولون عن ابن باز جاهل، وأما ذاك فيحمله جهله فيستحي أو يستكثر أن يقول للناس: أنا ما أعلم، حتى لا يقولوا: إذا كان ما عندك علم ليش تتكلم، فيجيبهم عن كل ما هب ودب. وربما غالط، مثل قول بعضهم: وكان عمر يتفقد عماله فيعزلهم، يعني غير الصالح، كنا نعزل والقرآن ينزل. الله أكبر، عزل العمال عن الولايات، هل هو كنا نعزل والقرآن ينزل في الجماع؟ يجامع زوجته حتى إذا أراد الإنزال أخرج فرجه فأنزل خارج الرحم، هل هذا هو هذا؟ هذا مسجل موجود باستطاعتكم، تفتحوا أبو لحسة فتجدون هذا فيه، هذا موجود. فإذن لا يمكن أن تقوم دعوة بغير علم لهذه الأدلة التي سمعتم. والعلماء هم الدعاة، لأن الجاهل لا يمكن أن يدعو غيره وهو لا يعلم لما سمعتموه. ثالثا، نقطع يقينا بأن من سلك طريق الدعوة ولم يكن متأهلا فليس هو على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا هو من أتباعه صلى الله عليه وسلم الحقيقيين، وإنما هو دخيل. ونعلم أيضا أمرا رابعا، وهو وجوب التأهل بالعلم قبل القول والعمل،